كم في الكلام الإرهاصات اللي هيئت لاستقبال النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما بعثه نظير وبني قينقاع أحيانا، واليهود يلعبون على الطرفين، إن وجدوا الفرصة السانحة لهم انضموا للأوس، وإن وجدوا الفرصة فانقلبوا مع الخزرج لتشتيت شمل الأوس والخزرج معه. هذه طبيعة اليهود. فكانت حرب بعاث، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله بين يدي نبيه. وحرب صارت بين الأوس والخزرج، واليهود عندما يعرفون أحدا منهم يقول لهم: قرب اقترب زمان نبي، سنسبقكم إليه ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإره. كانت مقدمة تعلمها أهل يثرب وحفظوها من ألفاظ من كلمات اليهود، أن نبيا قد اقترب زمانه، وأن هذا النبي سيسارع اليهود إلى الإيمان به، إلى الإيمان به، وأنهم إذا آمنوا به سيقاتلون العرب به ويقطعون أوصاله. وكان من الحظ السعيد أن يذهب وفد من أهل المدينة للحج على طريقة المشركين، فيلاقيهم النبي محمد عليه السلام في عند العقبة في منى، ويسألهم: من أنتم؟ في معنى الكلام: من أهل يثرب. أنتم من الخزرج؟ طبعا كان الخزرج يعني علمهم غلب على علم الأوس، حتى صار كل اللي يجي من الذين أقسام يقولوا خزرج، وهو قد يكون أوس. قالوا: نعم. من موالي يهود؟ قالوا: نعم. وبدأ يدعوهم إلى الله، فقال بعضهم: يا قوم، هذا والله النبي الذي توعدنا به اليهود، فلنسارع إليه ولنسبق إليه قبل ما يسبقنا اليهود إليه. وكانوا ستة من أصحاب الحظ السعيد، فأسارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله، وحملوا الدعوة من فم الرسول محمد عليه السلام إلى أهل يثرب. وما مضى سنة إلا وهل الرهط المبارك الستة الميامين قد انتشر بهم الإسلام في يثرب من بين الأوس والخزرج، وسارعوا إلى الإيمان. فتقول عائشة: كان يوم بعاث يوم قدمه الله بين يدي حبيبه، يوم بحرب بين يدي رسول الله. قلت: إن المعجزة الكفرى والحجة العظمى هي القرآن، حجة الله البالغة لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار، ولا تنقطع حتى ينقطع القمر والشمس، ومع ذلك أهلها هم السعداء في الدنيا والآخرة المستمسكون بها. ماذا فعل الله في هذا الباب؟ ألقى في روح كل جزيرة العرب من البحر العربي إلى البحر الأحمر إلى عدن إلى أذرعات اللي بين الشام وبين الجزيرة، حد الجزيرة من الشمال مع الحفر، حفر أبي موسى، هذا طب حد الشمال الجزيرة، وهذا حد الجنوب البحر عمان أو بحر الهند، وهذا الخليج، وهذا البحر الأحمر. صار كل أهل هذه الديار مع تفاوت قبائلهم واختلاف ألسنتهم، هو لسان عربي لكن لكل قبيلة تقريبا أو لكل مجموعة لهجة يمكن لا يكاد يعرف أهل القبيلة الثانية، ربنا يقول فيهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فيبدون وش المركز الرئيسي اللي يمكن تعلم فيه راية هذا الكلام، فاختاروا الأسواق الثلاثة في عكاظ ومجنة وذي المجاس. عكاظ يصير من القعج ومجنة يصير بعده، إذا انتهى سوق عكاظ انتقلوا إلى سوق مجنة، وإذا انتهى سوق مجنة انتقلوا إلى ذي المجاس، وبعدين يروحوا على مكة للحج. يعني عندما انتهوا من الأسواق الثلاثة، الأسواق الثلاثة وش تجارتهم فيها؟ أنواع التجارة اللي كانت تدور في عكاظ ومجنة وذي المجاس. السوق الأول والمدة الأولى الفصاحة، يخطب الخطيب على منبر والحكام اختاروا حكام من قادة العرب، حكام من قادة البلاغة والبيان، كالنبيغ الذبياني أو النبيغ الجعدي أو فلان. هؤلاء الأئمة في اللغة العربية هم الحكام. ويأتي أي رجل ويتقدم إني أريد أن ألقي قصيدة، ويجلس الحكم يستمع، فإذا انتهى من القصيدة يقومها، يقول هذه تحق كذا، يعني هي درجة دون المقبول أو درجة مقبولة أو متوسطة أو أنها جيدة أو جيدة جدا أو في مستوى رفيع، هذه قيمة. فإذا وصلت القصيدة أو الخطبة، يعني الخطبة النثرية، إذا وصلت القمة الخطبة أو القصيدة علقوها على الكعبة لتشريفها وتمييزها وتعظيم قائلها، تعلق على الكعبة تعظيما له. وجاء وقال ذاك يطمه المعلقات السابع لمرو القيس، كعب بن زهير، ولها هالنوابغ تعلق، وتأتي الخنساء مرة وهي ترثي أخاها، اشتهرت برثاء أخيها صخر، وأخوها من أبيها ما هو شقيق، إنما الشقيق أخوها معاوية بني سليم. وكان معاوية ما هو شيء، أخوها الشقيق، وأخوها صخر الذي هو من أبيها كريم مرتفع في عين العرب، وهي تصف. المهم قتل، رمي وقتل، فترثي في قصائد طويلة كثير كان يحبها النبي محمد. وإذا دخل عند عائشة تلاقيها عند عائشة يقول لها هي يا خناس، اسمعيني يا خناس، سمعيني من قصائدك. تقول في قصيدة من القصائد: وما عجول الناقة اللي أخذ ولدها، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إقبال وإدبار، ترتع ما غفلت. يعني إذا نسيت ولده بدت تأكل وتلتهب النبات، حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار، ريحة جاية في محلها لا تستقر. وما عجول على بو، البو اللي يحطونه عشان تحلب، يحطونه في جلد فصيلها المأخوذ عشان تحلب إذا شبت حنت. وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إقبال وإدبار، ترتع ما غفلت، حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار. يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر، وللدهر إحلاء وإمرار، يعني حلو مر إمرار. وتقول: وإن صخران لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه جبل فوق نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. حباط أودية، حمال أودية، حمال ألوية، نزال أندية، للجيش جرار. وعندما كثر وألقت القصايد قدام الحكم النابغة، عندما انتهت قال لها: يا خناس طبعا هذه طبعا يعني يقول عنصرية ضد النساء، عنصرية ضد النساء من هؤلاء الجاهليين. قال يا أخنا يا خنساء، والله لولا أن أبا ميمون يعني عشقيس أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. لولا أن الأعشى يعني أبا ميمون أنشدني قبل لقلت إنك أشعر من بالسوق. وقالت عائشة عندما مات النبي محمد عليه السلام ودخلت تزور عائشة وخمرها مجدد مقطع، قالت لها يا خنساء، هي كان لها مجموعة من الأولاد قتلوا مع علي يوم القادسية وكانوا مسلمين، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ولم تحزن عليهم جدء ملك حزن على أخيها صخر. قالت لها عائشة يا خنساء، والله لقد مات النبي، ما فعلت عليه كما فعلت أنت على على على أخيك. فذكرت أن أهلها زوجوها رجلا، هو طبعا خطبها دريد بن الصمة، شايب كبير يمكن قارب 90 وأعمى يعني أعي، وكان قبل ما يعمى شفه وهي تطلي إبلها بالزفت عشان بها جرب تعالج الإبل، هي وعبدة عندها ومتنصخة جاهلية في الجاهلية، بس عندي ما ظن أن أحد بيشوفها. فهام بها هذا الرجل وهو من بني عمها سليم، فلما هام بها أرسل لها، فيذكر أنها قالت لجاريتي تتبعي عندما يبول، شوفي لما يبول هو بول يضرب لقدام ولا ينزل لتحت ولا يرجع لورا، إن كان يعني بول يروح لقدام معنى الرجل به بقية، وإن كان ما بول يروح قدام مش حاجتي فيه أنا. فزوجها أهلها أحد بني عمومتها، وكان رجلا متلافا كل ما يجيب له مال ما يخليه يتلفه، فإذا انتهى ماله قال إلى أين يا خناس وين نروح اللي عندنا المال انتهى، يقول تقول له إلى أخي صاخر، فيذهب معها إلى أخيها صاخر، يقوم على إبل الكثيرة مئات الإبل ويخلي رعاتها يقسمونها قسمين ويقول يا خناس هذا قسم، اختر أحسن القسمين، فتسق أحسن القسمين وتذهب به إلى هذا المتلاف، سرعان ما يمر سنة ولا حاجة إلا هم خلصوا. إلى أين يا خناس؟ تقول إلى أخي صخر، فعندما يأتي يجعل الباقي من ماله وقسمه قسمين واختار أحسن القسمين وتختار. فعابته امرأته وقالت أنت ما أنت براضي تعطيها أحد القسمين حتى تخيرها في أحسن القسمين، تقول لها اختار الأحسن ما يكفيها أي قسم عشان تخيرها. قال لها هي هذه أختي، إن أنا موت سارعتي إلى الخطاب إلى الرجال اللي يخطبوني، أما أختي فإذا مت قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها خلص تزهد في الدنيا. قالت هذا السبب اللي يخليني أبكيه ليلا ونهارا. فهي هذا يعني تصل إلى هذا كل إرهاص للنبي محمد، كن يفتح قلوبهم للفصاحة والبلاغة وميزان الكلام، حطين كرسي منبر في سوق عكاظ للحكم بيحكم على التجارة دي جيدة ودي رديئة، لا يحكم على الكلام هذا مرتفع ولا منخفض، كل ذلك إعداد لمبعث النبي بالقرآن العظيم، لأنهم كانوا أعلى ما وصلت إليه الجزيرة العربية سابقا ولاحقا على الإطلاق في الفصاحة والبلاغة على الإطلاق، لا اللي قبلهم في القرون الماضية وصلوا إليهم ولا اللي بعدهم وصلوا إليهم. حتى لما جاء المسلمون انشغلوا صحيح، بس ما صاروا في الفصاح الدفاع العرب العربي السليقي الطبيعي اللي لو قطعت لسانه عشان ينصب مرفوع أو يرفع منصب ما يعرف. لو جيت لسانه قبرت وقلت إذا ما قلت إذا ما رفعت نصبت الفاعل ورفعت المفعول اقطع لسانه ولا يمكن يغير الكلام، ما يستطيع ما يستطيع أبدا، لو أراد لا يستطيع لا يتمكن. فيهيئهم الله لذلك، لذا كانوا أعرف الناس بالبلاغة والفصاحة. والنبي سمع أحد هؤلاء الخطباء، النبي نفسه سمع قس بن سعيد الإيادي وهو يخطب في سوق عكاظ ويقول إن والسم يسمعها ويحفظ خطبته، إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، ليل داج وسماء أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هنا فناموا. ثم يلقي قصيده اللي هو قس، يقول النبي ولساني لا ينطلق بالشعر، يعني انه قال كلام هو اول كلام قال في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر لما رايت القوم الموت يعني ما له يعني ما يعودون ما يعودون، ايقنت اني حيث صار القوم صائر. يقول النبي ولساني لا ينطلق بالشعر، فواحد من اللي كانوا حاضرين يحفظه يقول له قال كذا وقال كذا. كل هذا كان إرهاص لمبعث حبيب الله ورسوله قبل مجيئه، واختار الله له أن تكون معجزته الكلام. وجاء في التوراة شهادة من الله بذلك، يعني الكلام المكتوب في التوراة ما غير. اليهود عليهم اللعائن وإخوانهم النصارى عليهم اللعائن، غيروا وبدلوا التوراة والإنجيل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لكن فيه أشياء ما حرفوها أبقاها الله في كتبهم لتكون شاهدا عليهم. ففي التوراة في سفر التثنية يذكر لموسى عليه السلام الوصايا، ما أول الوصايا؟ فيذكر لهم الوصايا العشر اللي هي لجميع الأنبياء والمرسلين اللي بعث الله عليها، اللي قال فيها في القرآن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه وصية جميع الأنبياء موجودة في التوراة بيد الملاعين اليهود الآن اللي حرفوا بدلوا ما حرفوا، هذه المعاني هذه موجود جاء في التوراة وفي الإنجيل وفي كتب العهد القديم كلها كاملة، يعني رسائل النبيين رسائل الأنبياء وأسفار الأنبياء اللي بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام موجود في القواعد هذه. وفتعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا، هذا بالنص موجود عندهم، تعبد إلهك وإله آبك إبراهيم إلها واحدا. ونفس الإنجيل فيه النص تعبد إلهك وإله أب إبراهيم وإسماعيل إلها واحدا. وجاء في التوراة سأقيم لبني إسرائيل سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه، يعني أخلك أجعل كلامي على لسانه يتكلم بكلامي، يعني أجعل كان يقول أجعل معجزته الكبرى كلامي. سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم، لأن إسرائيل إخوانه أبناء إسماعيل عيال عمه اللي منهم العرب، مثلك يا موسى أنزل عليه التوراة، يعني شريعة. كلمة التوراة في اللغة القديمة الشريعة، غير العبرانية في الشريعة. مثل الإنجيل معناه في اللغة الآرامية أو السرية البشارة، كلمة إنجيل معناها البشارة، وكلمة توراة معناها الشريعة، معناها الشريعة في لغاتهم. فيقول هذا في سأقيم لبني إسرائيل إخوتي أجعل أنزل عليه توراة شريعة وأجعل كلامي على فيه. وعيسى يخطب في بني إسرائيل اللي ذكره القرآن، ويا بني إني رسول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقول عيسى عليه السلام اللي في نص الإنجيل سأقيم فيكم حتى يبعث الفارقليط، أو الفارقليطس بالسين معه، حتى يبعث. ومعناه تبقى شريعتي حتى ينسخها محمد. ولأن كلمة الفارقليطس بالآرامية أو بالسريانية معناه المحمود الحمد الكثير، لمحمد وأحمد هو المحمود الحمد الكثير. فالبشائر بالنبي محمد موجودة في الكتب، ما غيرت ولا بدلت، موجودة للآن. فيبعثه بالقرآن ويتحداه في هذه المواضع الثلاثة التي أشرت إليها من أول يوم. الآية هذه في سورة هود وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة، والآية اللي موجودة في يونس، والآية اللي قبلها عسى يطلبهم بكل مثل القرآن في سورة الإسراء، وفي أول الأوائل البقرة في بعد أول نداء للإنسانية بالإيمان بالله ورسوله، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهنا وفي يونس وادعوا من استطعتم من دون الله فأتوا بسورة مثله، ما قال من مثله، وادعوا من استطعتم، هناك شهداءكم في البقرة وادعوا شهداءكم، وهنا يقول وادعوا فأتوا بسورة مثله، بسورة مثله وادعوا من استطعتم. وفي هود الآية اللي احنا نتكلم فيها فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم، مثل الآية اللي حقت يونس. وطبعا هذا التصريف في العبارة صرفنا في القرآن ليتذكروا. وأنا ألاحظ كثيرا أن قد يكون بين الآية والقرآن، بين احنا نعرف أنه موصوب بأنه محكم وموصوب بأنه متشابه. القرآن كله محكم، كتاب، أول السورة هذه، أول سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. وقال في أول سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب. والعلماء فرقوا بين كون القرآن كله محكم وبين منه آيات محكمات، وبين كون القرآن كله متشابه وبين كونه ما فيه آيات متشابهة وأخرى متشابهة، وإن كانت اضطربت أقاويلهم وتناقضت مذاهبهم، فقالوا بعضهم خصوصا في المتشابه قالوا جماعة هو ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، وده عليه أكثر الكتب اللي مؤلفة في هذا الباب، يمكن حتى كان أكثر الناس لا يعرفوا غيره. تقرأ في الجلالين ألف لام ميم الله أعلم بمراد به، يعني ما استأثر الله بعلمه. وأكثر كتب التفسير حتى الكتب اللي ألفها ناس ينتمون للسنة في الجملة من نفس الطريق، وبعضهم مثل ما يقول يمسك الطرع الحائل من الوسط، من الطرفين، يقول الله أعلم بمراده وهي التحدي، وصار قول متناقضين. ما يكون الله على مبردي ما هو تعدي على مبردي. أما كونه محكم كله ومتشابه كله فله معنى ما اختلفوا فيه الناس. كونه كله محكم يعني متقن، لا تجد فيه اختلافا ولا اختلالا ولا اضطرابا ولا ضعفا ولا خطأ. لو قلبت بالليل والنهار عشان تبحث عن شيء موضع لن تجده. لكن صحيح انك احيانا تيجي تقرا فيجيك الشيطان ويغمزك على اي دي على دي، لكن علمك ربك. واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما تقرا المفتاح عندك الاستعاذه بالله من الشر، لا مخليك بيدخل عليك، فانت تعود بالله لتكون في حصن منه وكررها القران. فهي قالت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما زعنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة حم السجد. كونه كل محكم هذا حق، وعلى معنى متقن يشابه متقن، لا تجد فيه اضطرابا ولا اختلاف في أحكامه ولا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في مدلولاته. ما تجد، حاول جهدك فلن تجد. لو كان أي شيء في خلل كان العرب الفصحاء اللي عاملين سوق عكاظ ومجلة عشان الكلام كانوا قالوا للنبي هذا غلط، اللي انت بتقوله ده مضطرب، هذا مختلف، انت تناقض. ما قالها واحد ولا خطر على بال واحد ان يقولها، لأنهم أهل العلم بالفصاحة وأيقنوا عندما سمعوا النبي محمد يقرأ. مع أن الله طبعا جعلوا من الإخلاص أن عاش بينهم 40 سنة قبل ما يعرف الوحي ولا ينزل عليه الوحي، ما جربوا عليه إلا الصدق والأمانة، حتى كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فلما جاءهم بهذا الكتاب ما خطر على بال واحد من أهل مكة أن يشك في أن هذا ليس من عند الناس، وأن محمد لا يستطيع بحاء أن يأتي بمثل هذا الكلام، ما خطر على باله. ولذلك ربنا يبين، أنا قلت مرة أن ذهب لا عندما كان نبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يقرأ على أصحابه سرا، يجون يتسللون بالليل ما يجون بالنهار، يتسللون إلى دار الأرقم من أبي الأرقم المخزوم، ويجيهم النبي أيضا متسلل سرا ويجلس يقرأ عليه يتلو عليهم كتاب الله يعلمهم القرآن. ففي ليلة من الليل درى أبو جهل ودرى أبو سفيان والأخنس بن شريق بهذا الاجتماع السر ذا، ويتسلل كل واحد لحاله ولا يخطر على باله أن الآخر سيأتي. أو يجيه أبو جهل ويحط أذنه على ذاك ليتسمع شوية، وجاي أبو سفيان وجابك أنت هنا، قالوا وجابك أنت هنا، كل واحد منهم يلوم الآخر ويتعاتب، ويجي الآخر نسيب الشريخ وجابك هنا، قالوا وجابكم أنت هنا. فعندما استمعوا القرآن تعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا أبدا بعدها، تعاهدوا وتعاقدوا أنهم مهما كان لن يحضروا مثل هذا المحضر، وانصرفوا وكل واحد منه عنده لهب من الشوق إلى متى يجي الليل حق باكر عشان أنا أجي انسرق وأجي واحضر واسمع كلام القرآن. وعندما يتراءون ويجتمعون في الظلام يتعاتبون، ليش جيتوا ليش رحتوا، فيتعاهدون ويتعاقدون على ألا يعودوا، وينصرفون كل واحد منهم في حسرة على اللي فاته، ويرجعون في الليلة الثالثة فيمسك أحدهم الآخر. هو أبو سفيان أمسك أبا جهل، يعني ما عندي بين، لأن بس يقولوا أبو الحوار بين أبو جهل والأخنس بن شريك، واحد يقول الحوار بين أبو جهل كلها سوا. قال أبو سفيان أو الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال: وماذا تقول أنت يا أبا سفيان؟ قال قل لي رأيك أولا، ما تقول فيما سمعت، قال قل لي أنت رأيك أولا. فعندما كادوا يتعاجزون قال أبو جهل وعم نفسه الزعيم الأكبر: كنا وبني عبد مناف أو بني هاشم كفرسي رهان، أطعموا الحجيج، هذه مناقب أهل مكة، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، ساقوا الحجيج ماء ورد مع ماء زمزم مع عسل مع بلوز مع تمر، يهيئوه للحجاج مجانا ما هو بقروش، أطعموا الحجيج فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا على الركاب قال بنو هاشم: منا نبي بعث إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ والله لا أصدق محمدا أبدا. وفي ذلك يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، لم يقول على كذاب وشاعر وساحر، أنا عارف إن يقول الله أنا أعلم أن هذا يؤذيك، يؤذيك ان يسمونك كذاب، ويؤذيك ان يسمونك شاعر، ويسمونك كاهن، ويسمونك كذا يسمونك كذا، انا اعلم ان هذا يؤذيك. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اسمع فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، مثل ما قال في قوم موسى عندما راوا الايات وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا استكبارا في الارض بغير الحق. فكل أهل مكة كان في قرار قلوبهم أن محمد لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن. ويجلس بينهم 23 سنة، طبعا في آخر الوقت أكثر مسلمين، ما بقى عاد أحد من الكفار. ما خطر على بالي أحد أن يجيب هذا الجواب، أم يقولون افتراه؟ هم يقولوا افتراه. مرة يقولوا علمه عداس الغلام النصراني اللي كان لقاه في طريق الطائف، يقول قد نعلم إنه أنهم يقولون ما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. هو عداس يقدر ينطق بآية كاملة من هذا على الوجه الصحيح يعلمك إياه؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا ما فيه إشكال. فتحداه أن يأتوا مثلي، وعلمهم أنهم لو ما بهم والذين معهم من أهل مكة ثم أهل الجزيرة، الجزيرة قلت لك فيه كلمات في القرآن كثيرة ما هي بقليلة ما يعرفها القرشيون أهل مكة، مع أن القرآن نزل بلغتهم في الجملة يعني أكثره، وكلمات عند القبائل أهو ذيل يسكنون وين عن مكة، ما يجي 20 كيلو، لأنه في سقف جبل عرفات، مساكن هذيل في سقف جبل عرفات، يعني من أقرب الناس لمكة، بس قبيلة لها لسانها، يعني لو قطعت لسان الواحد عشان يقول فتربصوا به حتى حين، ما يقدر يقول، ما يقدر ينتقل حي يقول عاه، فتربصوا به حتى عين. وقلت لك إنه يقف عمر بن الخطاب يخطب على المنبر ويقرأ على أن هؤلاء الذين مكروا سيخسب بهم الأرض، وبعد يقول أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، فيقول عمر أنا أعرف التقلب، كن ربنا يأخذ أعداءه على وهم ويتقلب. فهم كثير من المفسرين إن المراد من السر هذا يعني يكون كلام خاص بينك وبينه سرا، أي سر، لكن هذا ليس المراد. المراد من السر كلمة جماع اللي ما كتبت في القرآن، ما وردت في كتاب الله، سماها مدخول بها وغير مدخول بها، سماها المدخول بها، تركت قبل أن تمسوهن مسيس، مسيس قبل أن تمسوهن. فيقول ولكن لا توعدن سرا، ترك كلمة وقاعا أو جماعا وعبر بكلمة سر لأنها خفيفة لطيفة لا تحزن أحد ولا تجزع أحد، وقد يذهب فيها العقل بعض المذاهب. ما المراد بالسر، خصوصا إذا كانت الحوصلة ضيقة في العلم، ما عنده توسع في علم اللغة العربية. لكن لو قرأ كلام امرؤ القيس في قصائده: ألا زعمت، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، لا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر. هو ما قالها باللغة الفصيحة، يعني باللغة المفتوح المفتوح. فعرفنا أن مراد السر يطلق عند العرب في اللغة العربية الفصيحة بهذا المعنى، بهذا المعنى. فهذه فالقرآن حلاوة جزالة. يا أخي عندما اجتمعت قريش في مكة وعلى رأسهم أبو جهل عدو الله والمؤمنين، وتشاور وش نبي نسوي في محمد، احنا عاجزين عنه، فاتفقوا على أن يختاروا أحد رجالهم ويذهب إلى محمد ويطلب منه مطالب، يقول لي: يا ابن أخينا، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنى واحد في جزيرة الأرض، وإن كنت تريد الملك لبسناك التاج وملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة جميلة أعطيناك أجمل امرأة في قريش، وإن كنت النبي ساكت ما يتكلم حتى انتهى. فيقول حبيب الله له: انتهيت يا عام، كعادتهم الأكبر منهم في السن يقول له يا عام، أي واحد في جزء في العرب الأكبر في السن يقول له يا عام، واللي مثنين مثله في السن يقول له يا أخي، واللي أصغر منه يقول يا ابني أو يا ولدي، أو يعني كرمه نوع من التكريم. فقولوا هذا الأخ القادم ليطلب ود النبي محمد عندما كذا كذا كذا، يقول: انتهيت يا عام؟ قال: بلى يا بول، انتهيت. فبسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجواب، جواب الأسئلة، جواب: تريد المال ملكناك، تريد كذا تريد كذا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ وتؤمن اللي عرفوا موجود عند أهل مكة واحد واحد يدعي أن يعرف هذا العلم؟ هل دخل النبي مدرسة في أي بلد من البلاد اللي فيها مدارس كانت تدرس بعض المواد في ذاك الوقت؟ تكفر بالذي خلق، لكنه موجود في كتب عند أهل العلم، آيات بينات. أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في تتمة أربع يومين مع الأربعة أيام الأولى يصير أربعة سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال: لا، علم علم علم الأولين والآخرين، علم يجمع كل ذرات العلم من أول الدنيا إلى آخرها، إلى أن تقوم القيامة، إلى أن تقوم القيامة، كله في جوف هذا الذي ينزله الله على النبي محمد في كتاب الكتاب الذي ينزل عليه، في أخباره، في أخباره، في أخباره الماضية، في أخباره الآتية، في أخبار الغيب اللي يقول يكون كذا ويكون كما يكون، ما يتغير لحظة واحدة بحال من الأحوال. في ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض، في مكة وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله، إلى آخر الآيات. فهنا يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم أول ما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. حسب هذا الرسول اللي جاي يسحب الإعزام أن القيامة بتقوم أن الأرض بتخسب به وتسقط الحجارة من السماء. فوده يهرب لكن ما يستطيع يترك هذه الحلاوة المنبعثة الكهرب الممتد إليه فيضع يده على فم النبي ويقول ناشدتك الرحم أن تكف ناشدتك الرحم الرحم اللي بيننا وبينك أن تكف بطل قرائي. يعني كأنه يبي يقطع التيار الكهربائي الأول عشان ينفصل ويروح يوقف التيار عشان يروح. عندما أقبل على المشركين في مجمعهم ورأوه قالوا جاء بوجه غير الذي جاء به تغير الرجل وهو بعيد قبل ما يصلهم. عندما رأوا وجهه كلهم علموا أن الرجل جاء بوجه جديد. ما وراءك يا أبا فلان؟ قال والله إني أعرف السحر والله ما محمد بساحر وأعرف الشعر والله ما محمد بشاحر وأعرف الكهانة والله ما هو بكاهن. ما يأتي أحد بمثل ما جاء إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذق أو معذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وأنه ليس من كلام البشر. فقالوا صبأ الوليد وجاءوا من حوله يطيفون به ويحاولونه واشتدوا عليه من كل ناحية حتى قال دعوني أفكر من العجز دعوني أفكر لأن غلبت علي شقاوته غلبت عيش قوته دعوني أفكر وربنا يصف حاله. ذرني ومن خلقت وحيد عليه الولد المغيرة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود ثم مهدت له تمهيد ثم يطمع أن كلا إنه كان ليتنا سأرهقه صعود إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس. اسمع شوف حال تحي وجهه عبس يعني كلح وجهه وبسر تقطب واشتد كأنه عليه الليل مظلم وقال إن هذا إلا سحر يؤثر وبعدين إن هذا إلا قول البشر كربنا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.